يوحى. وقال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون، إلى غير ذلك من الآيات المباركات.